مرة إيش؟ السؤال عن إنسان لو أنه مرض بعد الحج ولم يتمكن من طواف الإفاضة والسعي حتى هذا اليوم، ماذا عليه؟ نقول لا شيء عليه، يطوف ويسعى ولا شيء عليه، ما لم يتعاطى شيئا من الأمور التي هي تتعلق بمعاشرة فإنها لا تجوز، لأن الإنسان يتحلل التحلل الأول ويحل له كل شيء إلا النساء، إذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف طواف الإفاضة ويسعى. وليس على قول المشهور عند كثير من أهل العلم أنه ليس لطواف الإفاضة وقت محدد، فلو أخره الإنسان إلى هذا الوقت أو بعده فإنه لا شيء عليه. هذا يقول هل يمكن أن نعتبر التليفون مثل عداد الكهرب بأن التليفون يمكن أن يكون غير تابع لصاحب المنزل، أما عداد الكهرب فهو تابع للمنزل؟ لا، هو الحقيقة أن خط الاشتراك، يعني المقصود بالتليفون يعني الاشتراك وليس الجهاز، الجهاز ممكن يفك ويربط، هذا ما يتبع إذا كان غير مثبت بالجدار، لكن المراد أن الخط الموجود والحرارة الموجودة والاشتراك هذا المنزل في الهاتف أنه يعتبر داخل في البيت، كذلك الكهرباء، لأنه أحيانا لو فرضنا واحد من المستأجرين هو الذي اشترك في الكهرباء وهذا كان موجود إلى وقت قريب في مكة، الذي يدفع الاشتراك هو المستأجر، وإذا خرج المستأجر جاء المستأجر الثاني، لكن الآن صار العرف بأنه على المالك، فالمالك هو الذي يؤمن الكهرباء، وإذا كان هناك خط تليفون موجود على حساب المالك فإنه يكون داخل في البيع، أما لو كان على حساب المستأجر فلا يدخل في بيع الأرض أو الدار المبيعة. يقول هل بيع المزابنة ينحصر في الرطب بالتمر أم يشمل كل الثمار؟ لا، بل يشمل كل الثمار، فلو باع إنسان مثلا تين جاف بتين رطب فإن هذا داخل في المزابنة المنهي عنها. هل يصح القبض معنا كأن يصرف عملة في مصرف على أن توضع العملة في حساب المشتري دون قبضها بيده؟ ما أدري قصد السائل، يعني إذا كان مثلا له وكيل وتعامل مع شخص على أن يفوض وكيله في الشراء والبيع في هذه الحالة أرجو أن لا بأس به، لكن يكون هو مثلا يستلم ريالات ويحول ذلك على حسابه يقسم من حسابه فلا يصلح هذا، هذا ليس فيه تقابل. يقول عند بيع دار أو أرض هل يصح استثناء ما هو مثبت كالكهرباء أو الهاتف أو النجف أو إخراج الأشجار ونقلها؟ الاستثناء نعم يجوز للإنسان أن يستثني ما شاء، لكن عند عدم الاستثناء ما هي الأشياء التي تدخل والأشياء التي لا تدخل؟ يعني عندما يسكت يقول بعتك هذه الدار وبس، مسك وقال باستثناء كذا، أما لو استثنى شيئا فلا بأس، إذا كان الأمر واضح فهذا للإنسان يستثني، يستثني الباب أو يستثني مثلا نوع من ما هو موجود من لمبات أو مراوح أو مكيفات أو نحو ذلك فلا بأس به. لكن إذا سكت عن هذا ولم يتعرض لاستثناء شيء من ذلك، ما هو المحسوب للبائع وما هو الذي يبقى للمشتري؟ يقول هل يمكن بيع الوقف وجعله مسجد؟ نقول لا، الوقف لا يغير، يبقى كما أوقفه صاحبه ولا يغير عما أوقفه، لأنه حبسه على شيء معين، والوقف معناه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فالأصل لا يغير بل يبقى كما هو على من أوقفه عليه الواقف، فلا يغير شرط الواقف. في أحد سؤال؟ تفضل. الثمر لا يجوز بيعه، وسيأتينا في الدرس القادم الكلام عن الثمار. الثمار لا يجوز بيعها إلا بعد بدو صلاحها، فمثلا ثمر النخل لا يجوز بيعه إلا بعد أن يبدأ الإحمرار أو الاصفرار فيه، والعنب لا يجوز بيعه إلا بعد أن تبدأ فيه الحلاوة، والحب مثل القمح أو الشعير لا يجوز بيعه إلا بعد أن يشتد، يعني يقسو ولا يصير فيه ماء لينا بل يكون شديدا. فالثمار لا يجوز بيعها إلا بعد بدو الصلاح، ولو لم يبدو في جميعها وإنما بدأ في بعضها، فلو كان إنسان عنده بستان فيه نخل فبدأ في بعض الأشجار الصلاح فإنه يجوز له أن يبيع الثمار كلها ما دام أنه بدأ، بمعنى ظهر الصلاح وبان في بعضها. بكثير عليكم في هذه الحال تجاوزتم الميقات بدون إحرام ويلزمكم دم لتجاوز الميقات، أحرمتم بعد ذلك ولا لا؟ كان المفروض أن لا تحرموا وأن تنزلوا إلى الأرض وتعودوا بسيارة إلى الميقات وتحرموا منها، هذا هو الواجب عليكم، لكن لما أحرمتم من دون الميقات لزمكم دم بسبب تجاوز الميقات بدون إحرام. على كل حال هذا هو الواجب، الآن عليكم الواجب دم. نعم. أعد السؤال ثاني وارفع صوتك. هذا سائل يسأل يقول لو أن إنسان مثلا هنا أعطى شخص مثلا مبلغ من الريالات على أن يسلمها عند أهله في بلده، في بلد آخر كالسودان مثلا، يسلمها بعملة السودان، فما حكم هذا؟ نقول هذا صرف لم يحصل فيه تقابض، هذا صرف لم يحصل فيه تقابض فلا يجوز، بل لا بد من التقابض في مجلس العقد عند الصرف. طيب الشيخ لك قال له حول نفس العملة، يعني قال حولها إلى أهلي نفس الريال السعودي اللي يعطيك حوله السعودي، هو استلم منها الآن، هو ليس أمينا، هو الآن أخذ المال الذي دفعته إليه وتملكه ويريد أن يرد بدله في مكان آخر، فهو عملية صرف لم يحصل فيها تقابض. نعم ارفع الصوت. انا ما سمعت شيء. انسان عنده بقالة. نعم نعم. هذا يسأل يقول لو كان إنسان عنده متجر من المتاجر يبيع فيه ويشتري ويريد أن يخرج الزكاة، فكيف يخرجها؟ نقول يقدر رأس المال وربحه إذا حال على أصلها سنة، ويخرج الزكاة عن رأس المال وعن الربح الذي حصل بعد ذلك. فقد يكون مثلا ابتدع تجارته في العام الماضي في شهر محرم ب10,000، وصارت الآن ما عنده في الدكان يساوي 20,000، فإنه يخرج زكاة 20 ولو كان بعض هذه الأموال لم يحصل عليه إلا البارحة، لأنه مضى عليه سنة وهو على أصله، وهذا ربح التجارة. فربح التجارة أصله أصل ربح زكاته زكاة أصله، فيخرج زكاة 20,000، فيقدر هذا المتجر كم يساوي بعد مضي سنة ويخرج الزكاة عنه، وقد يكون خسر، فكان قد ابتدأ ب10,000 والآن لا يساوي إلا 5، فيخرج زكاة 5,000. أعد سؤالك يا أخي. ما في ضرورة، الضرورة مش معناها، الضرورة معناها أن الإنسان يشرف على الهلاك، المضطر والذي يخشى أن يموت فيأكل من الميتة، ويأكل من الميتة ما يستنقذ حياته، وكذلك له أن يشرب من الخمر عند الضرورة ما ينقذ به حياته إذا لم يجد مادة سائلة من الطيبات، لا ماء ولا دهن ولا غيره، فيأخذ شربة يسد بها رمقة، هذا معنى الضرورة. فهل فيما ذكر ضرورة؟ يعني لو لم نعمل هذه المعاملات هذه نموت؟ ما أظن أحد منه، إنما سنضطر إلى أن نوجد الحل الصحيح الشرعي. هذا هو، إذا قلنا هذا ممنوع لأنه يترتب عليه معصية الله، والله جل وعلا لم ينهنا عن أي معاملة إلا بسبب ما فيها من ضرر، عقلنا هذا أو جهلناه، فنحن نطيع الله تعالى لئلا نعاقب ونوكل إلى أعمالنا وأنفسنا. فإذا اتقينا الله جل وعلا جعل لنا من كل هم فرجا، وزالت الغشاوة التي يضعها الأعداء ويلبسون بها على الناس على أنه إن لم تعمل كذا فأنت تضطر ويضيع مالك. ففي هذه الحال لا يعتبر ضرورة، والإنسان عليه أن يتقي الله تعالى وأن يعرف الحلال ويأتيه، وأن يعرف الحرام ويبتعد عنه. لا ما يجب. يقول لو إنسان معه عملة مثلا ورقة 50 ريال، وراح صاحب الدكان وقال له عطني صرف لها أبو 10 أو أبو 5 أو بريال، قال ما عندي إلا 30 والباقي أعطيك إياه بكرة، فما حكم هذا؟ نقول لا يجوز، لأن هذا من الصرف وحصل التفرق قبل القبض، فلا بد من التقابض في مجلس العقد. نعم. هذا يسأل سؤال الحقيقة مشكل قد لا يحضرني الجواب الآن. يقول لو أن إنسان جاء صاحب مصرف وقال أعطني صرف 500 ريال، فقال انتظر آتي بها من جاري أو من صاحب الدكان الذي حولي أو نحو ذلك، فأنا وقفت عند دكانه، فهل يعتبر هذا تفرق قبل القبض؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه يعتبر تفرق، وما دام أنه خرج من دكانه وذهب فهذا يعتبر تفرق بأبدانهما، يدخل في عموم النهي. أخذ جزءا و... شيخ حتى لا يكون لو راح معه ما في إشكال، إذا ذهبت أنت وياه سواء مشيت سواء ما في إشكال، يزول الإشكال.